عن محمد بن قدامة عن أبيه قالا: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، فجعلت أمرها إليه فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكان تزويجه إياها في شهر رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة. وكانت زينب بنت خزيمة الهلالية تدعى أم المساكين، وكانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، فطلقها فتزوجها عبيدة بن الحارث، فقتل عنها يوم بدر شهيدا. هي زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال، مكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشهر، وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس 39 وشهرا، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع. الصوم عبادة تسمو بالنفس وتقوي الحس وتطهر القلب وتربي الوازع الديني الذي يمنع بإذن الله من ارتكاب الخطيئات واجتراح السيئات واقتراف الموبقات. والصوم فرض ديني وسلوك اجتماعي وعمل وجداني يدركه الصائمون المخلصون والصائمات، وفي لياليه يكرم الله عباده الصادقين بالفيوضات، وفي نهاره تستضيء أوقاتهم بنور الطاعات وبذل الصدقات عطفا على المحتاجين وإحسانا إلى المساكين، فلا شح يعتري النفس الأبية الطاهرة النقية. شهر رمضان هو شهر التعبئة الروحية، وفيه تتلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والسيرة المحمدية، وهو فرصة طيبة للتائبين الصادقين الأوابين القانتين المستغفرين بالأسحار بقلوب سليمة منيبة إلى الله الخالق العظيم الذي يعلم ما تكسب كل نفس. وفي شهر رمضان تتوالى الذكريات وتتزاحم، ذكريات الانتصارات التي أكرم الله بها المسلمين الصائمين، وهي كثيرة حفظها التاريخ ووعاها الزمن. في ناصيتها ذكريات نزول القرآن كتاب الله المحفوظ الذي لا يتبدل ولا يتغير، ليظل منهاج المصلحين وطريق المرشدين وسبيل المتقين وهدى للحائرين. ولقد سعدت به الدنيا في كل زمان ومكان، لأنه يهدي للتي هي أقوم. ولقد جاء القرآن ليكون شرعة للناس ومنهاجا أنزله الله لتنظيم شؤون الحياة كي لا يعيش الإنسان في متاهات. وفي شهر الصوم تكون القلوب قانتة والأبصار خاشعة والنفوس تائبة. نسأل الله الرحمة والمغفرة.